الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب المحرمات في النكاح. بسم الله. باب المحرمات في النكاح، وهن ضربان. أحدهما من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب، وإن علت، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. قال مالك رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح وهن ضربان. ذكر الضرب الأول وهي من تحرم إلى الأبد، أما الضرب الثاني فهي التي تحرم إلى أمد، وهذا الذي يأتينا في الفصل الثاني إن شاء الله. هذه النساء وهو نسوة اللاتي يحرمن إلى الأبد سبع مشهورات، وهن المذكورات في قوله تعالى: محرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت. فاذكروا مالف رحمه الله كل واحدة منهن الآن. قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب، فيفيد أن الجدة لا فرق بين أن تكون أما أو جدة من قبل الأم أو من قبل الأب. قال: وإن علت، فأم أمك وأم أبيك وجدة أمك وجدة أبيك جداتك، وكذا أيضا جدات أجدادك وإن علون، ولا فرق بين أن تكون الجدة وارثة أو تكون غير وارثة، فكلهن أمهات محرمات، أو كلهن أمهات محرمات. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة هاجر أم إسماعيل، فقال: تلك أمكم يا بني ماء السماء. وفي الدعاء المأثور: اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء. والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام، وإن سفلت وارثة كانت أو لا، لعموم قوله تعالى: وبناتكم. النوع الثاني البنت وبنت الابن وبنتاهما، يعني بنت البنت وبنت بنت الابن. قال: من حلال وحرام. كذلك لو كان أيضا الوطء من شبهة أو كانت منفية بلعان فإنها بنت، فيشمل البنت من الزنا والبنت من وطء الشبهة والبنت المنفية بلعان. قال: وإن سفلت، الدليل على أن البنت تكون بنتا محرمة ولو كانت من حرام قوله تعالى: وبناتكم، وهذا يشمل البنت من الحرام. والثاني أن البنت من الحرام ابنة مخلوقة من مائه فتشبه البنت من الحلال. ثالثا أن المخلوقة من مائه حقيقة لا يختلف بالحل والحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: انظروه، يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء، يعني الزاني. فإن قيل البنت من الحرام لا يجد التوارث بينها وبين الزاني، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا يلزمه نفقتها، فلا تحرم كالأجانب. فالجواب أن تخلف بعض الأحكام لا يوجب الحل، بدليل ما لو كانت ابنته رقيقة أو مخالفة لدينه فتكون بنتا له مع مخالفة بعض أو تخلف بعض الأحكام. يكفي في التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهرا، حتى وإن كان النسب لغيره. قال شيخ الإسلام: ظاهر كلام إمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك، الشبه يكفي في ذلك، لأنه قال: أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن أمتي زمعة؟ وقال: الولد للفراش. وقال: إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه. نعم. قال: وإن سفلت، يعني إن كل امرأة بنت لآدم، كما أن كل رجل ابن لآدم، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم. فهذا يدل على أنها وإن سفلت فإنها بنت له. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. وكل أخت من الجهات الثلاث، وهي الشقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. والأخوات لا تفريع عليهن، لا تفريع عليهن. أحسن الله إليكم. وبنتها، أي بنت الأخت مطلقا، وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى: وبنات الأخت. وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ابنه أي ابن الأخ، أي ابن الأخ. وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت، لقوله تعالى: وبنات الأخ. أحسنت. قال: وبنتها أي بنت الأخت مطلقا. قوله مطلقا يريد نعم من الجهات الثلاث سواء كانت شقيقة لأب أو لأم. قال وبنت ابنها يعني بنت ابن الأخت، فإن بنت ابن الأخت تكون بنت للأخت. قال وبنت ابنها وإن نزلت، لأن بنت بنت الأخ أو بنت بنت الأخ عفوا لأن بنت بنت الأخ أو بنت بنت الأخت كلتاهما بنت أخ وبنت أخت. قال وبنت كل أخ الذي يلي وبنتها وبنت ابنه. قوله وبنتها يعني بنت بنت الأخ. قال وبنت ابنه أي ابن الأخ يعني بنت ابن الأخ كذا. قال وبنتها أي بنت بنت ابن أخي وإن سفلت. بنات الأخ كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة، كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهي بنت أخ محرمة من أي جهة كان الأخ. واضح؟ طيب. قال لقوله تعالى وبنات الأخ. نعم. أحسن الله إليكم. وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم. إذا ثبت أن كل جد فهو أب وكل جد جدة فهي أم، إذا ثبت ذلك فكل أخت للجدة فهي خالة وكل أخت للجد فهي عمة. وهذا بحسب أن تكون من جهة الأب ومن جهة الأم. طيب إذا ثبت أن كل جد أب وكل جدة أم فكل أخت لها عمة وخالة، كل أخت لها عمة وخالة. يستثنى من ذلك، هذا يعني تفريع الذي سيفتت الأس، يستثنى من هذا خالة العمة لأب وعمة الخالة لأم. يستثنى من هذا خالة العمة لأب فهذه لا تحرم، وكذا أيضا عمة الخالة لأم. طيب هذا من حيث التفريع على أنه إذا كانت قد تفرعت من الجد فإنها تكون محرما. طيب لا تحرم بنات العمات ولا بنات الخالات، لا تحرم بناتهن. لماذا؟ لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية. والأصل المساواة إلا فيما ثبت به الدليل، لا سيما وقد دخلت في عموم قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. وبناء عليه الضابط أن كل امرأة حرمت ابنتها إلا خمسة نساء: أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب. أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب. كل امرأة حرمت ابنتها إلا أم الزوجة، هذه من المحرمات المصاهرة كما سيأتي، والعمة وهي من المحرمات بالنسب، والخالة وحليلة الابن وهذه من المحرمات المصاهرة وحليلة الأب. هذا ضابط. عندنا ضابط ثاني، من حرمت أمها، من حرمت أمها إلا خمس نساء، العكس البنت والربيبة وبنت الأخ وحليلة الابن وحليلة الأب. والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. الملاعنة تحرم على الملاعن ولو أكذب نفسه، لأن هذا التحريم تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بالجلد أو التكذيب. قال فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، لما روى سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلائنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا. وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. نعم، عندنا المحرمات إلى الأبد إما أن تكون محرمات بالنسب وهي السبع المتقدمة، أو أن تكون محرمات بالمصاهرة الملاعنة. نعم الملاعنة، نعم تلحق. المحرم بالرضاع يؤثر سواء يؤثر التأثير نفسه سواء لو كان بالنسب أو بالمصاهرة كما سيأتي، فهو سبب مستقل ويأتينا. قوله ويحرم بالرضاع ولو محرما، قوله ولو محرما أي ولو كان الرضاع محرما. مثاله لو كان بلبن مغصوب فأرضع به الطفل، أو أكره امرأة على إرضاع طفل، فهنا نثبت التحريم مع تحريم الرضاع، يعني تثبت المحرمية مع تحريم الرضاع. لماذا؟ لأن سبب التحريم لا يشترط كون الرضاع مباحا، بدليل أن الزنا يثبت به تحريمه المصاهرة مع كونه سببا محرما. قال ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة. طيب الأقسام السابقة يعني السبع المتقدمة، وقد ذكر الله عز وجل نوعين، قال جل شأنه وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالأمهات التي أرضعنك وأمهاتهن وجداتهن وإن على درجتهن على حسب ما ذكرنا بالنسب محرمات بالآية لأنهن أمهات، والأخوات أيضا من الرضاعة، فهي كل امرأة هي كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك كذا صح، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ماشي. وكذلك كل امرأة حرمت عليك بالنسب حرم مثلها من الرضاع. كل السبع المتقدمات التي يحرمن بالنسب يحرم مثلهن من الرضاع، كالعمة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت على ما تقدم. ماشي. ويأتينا التطبيق. ذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. الدليل الثاني أن الأمهات والأخوات منصوص عليهن بالآية والباقيات يقسن عليهن. الثالث أنه لا خلاف في هذه المسألة. طيب بناء على ما تقدم نقول إذا رضع زيد من فاطمة فتكون فاطمة ماذا؟ أما له من الرضاع، وتكون بنتها أختا له من الرضاع كذا، وتكون أختها خالة له من الرضاع، وتكون أخت تكون أخت زوج فاطمة عمة له من الرضاع. ولو قدرنا أن المرتضع بنت وليس ولدا فتكون البنت أيضا بنت لزوجي المرضعة من الرضاع. ذكرنا السبعة بقي واحد، ذكرنا الأم والبنت وأيضا الأخ والأخت، نعم بنت الأخ وبنت الأخت بقي نوعان. وكذا أيضا إذا رضع زيد من فاطمة فإن بنت فاطمة أخت له، فإن بنت فاطمة أخت له، وبنتها بنت أخته، وابن فاطمة أخ له، وبنته بنته أخيه. واضح؟ فالسبع المتقدمة كلها ترد في الرضاع. وهنا لابد أن تلحظ أن التحريم يؤثر في المرتضع زيد دون أهله من النسب، دون أقاربه من النسب، فيسري التحريم في زيد من جهة المرضعة، من جهة المرضعة وزوجها وبنتها وأخيها وأختها ونحو ذلك. أما أهل زيد بالنسب أمه فلا يسري عليه رضاع، فأم زيد من النسب لا تحرم على أبيه من الرضاع، صح؟ وبنت أيضا بنت زيد فيما بعد، زوجة زيد فيما بعد من المصاهرة لا تحرم على أبيه من الرضاع، وكذا أخت زيد لا تحرم على أبيه من الرضاع ولا على أخيه من الرضاع، وهكذا يأتينا تحرم من الرضاع. أحسنت، تحرم على المذهب ولا تحرم على القول الثاني. أحسنت أحسنت ما شاء الله. فنقول إذن عندنا أخت زيد لا تحرم على أبيه من الرضاع، أخته من النسب لا تحرم على أبيه من الرضاع، صح؟ وأيضا نقول كذلك أمه لا تحرم على أبيه من الرضاع، وسيذكر هذا المؤلف رحمه الله فيما بعد. نعم نعم، الفروع يسري، بنته ها تحرم على أبيه من الرضاع، نعم كما سيأتي. نعم، إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من رضاع، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. استثنى المؤلف رحمه الله كما ذكرنا قبل قليل أن أم أخته وأم أخيه من الرضاع لا يحرمان، قال وإلا أخت ابنه من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها، هذا توضيح، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب. رضع زيد من فاطمة، فوالد زيد من النسب لا تحرم عليه فاطمة، لا علاقة له كذا، ولا تحرم عليه أيضا بنت فاطمة، ماشي، والد زيد من النسب. إذا قال فلا تحرم المرضعة وهي فاطمة ولا بنتها بنت فاطمة سواء كان من النسب أو رضع على أبي المرتضع والد زيد وأخيه من النسب، أيضا أخ زيد لا تحرم عليه فاطمة ولا بنتها، ماشي. قال ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخو المرتضع. أم المرتضع يعني والدة زيد من النسب لا تحرم على زوج فاطمة على أبي المرتضع أبيه من الرضاع. قال ولا أم المرتضع وأخته من النسب، أخت زيد من النسب لا تحرم على من؟ زوج فاطمة وهو أبي المرتضع أو ابنه، أيضا ابن زوج فاطمة يعني ابن فاطمة قد يكون أبا لغيرها، لا تحرم عليه أم زيد من النسب ولا تحرم عليه أخت زيد من النسب، واضح؟ فإذن التحريم يسري في المرتضع من جهة من رضع منهم. طيب، مما يدل على ذلك قال لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب، لأن إباحتهن هؤلاء إنما كان لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة. أحسن الله إليكم، ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، زوجة أبيه ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذا انتهينا من المحرمات بالنسب السبع وانتهينا من التحريم بالرضاع، ننتقل إلى التحريم بالمصاهرة، وعندنا مسألة تتداخل ما بين الرضاع والمصاهرة، وهي أن الرضاع هل يحرم في المصاهرة أيضا؟ يأتينا. قال ويحرم بالمصاهرة، المصاهرة مصدر صاهرهم إذا تزوج إليهم، والصهر من كان من أقارب الزوج أو الزوجة. قال بالعقد، عند المحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث منهن يحرمن بالعقد وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. قال بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع، زوجة الأب محرمة على الابن. قال ولو من رضاع، يعني تحرم زوجة أبيه وزوجة ابنه من الرضاع كما تحرم زوجة أبيه وزوجة ابنه من النسب، ماشي ولا مضيعين؟ نعم نعم أحسنت. فعندنا الآن في المثال المتقدم هو الذي أشار إليه أبو علي قبل قليل، إذا رضع زيد من فاطمة، فذكرنا التحريم بالرضاع من جهة النسب. التحريم بالرضاع من جهة المصاهرة، لو كان زيد هذا قد تزوج فهل تحرم زوجة زيد على أبيه من الرضاع؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم. نظيره أيضا هذه زوجة ابن، زوجة الابن عفوا زوجة الأب، لو تزوج زوج فاطمة غير فاطمة وهو أبوه، وهو أبوه من الرضاع، فإن زوجة أبيه من الرضاع تحرم عليه، تحرم عليه على المرتضى على زيد. إذا المثال أدق، أنا مثلت على زوجة الابن. نعم زوجة الأب يعني لو تزوج زوج فاطمة غير فاطمة فإن هذه زوجة تحرم على زيد الذي رضع من فاطمة. ماشي، هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختياره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها لا تحرم، لا تحرم، لا يحرم الرضاع ما يحرم به المصاهرة، كل ما سيأتي. لكن الآن الأولى هذه زوجة الأب، ستأتينا زوجة الابن. نعم، وبناء على ما تقدم فعندنا الرضاع على القول الثاني يحرم في السبع ولا يحرم في الأربع، يحرم في السبع التي يحرمنا بالنسب ولا يحرم في الأربع التي يحرمنا بالمصاهرة عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، خلافا للمذهب. المذهب أن الرضاع مؤثر حتى في الأربع التي يحرمنا بالمصاهرة. عند الشيخ الإسلام أن الشارع لم يقل ما يحرم بالمصاهرة، لأن في الحديث قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وبناء عليه عند الشيخ الإسلام أم امرأته بالرضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاع التي لم ترضع وبنت امرأته بلبن غيره هذه يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. وهنا لا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم، فلا تحريم. يعني على الأربع امرأة ابنه أو امرأة أبيه من الرضاع وأيضا بنت امرأته وأم امرأته، هذه الأربع هذه يحرمن بالمصاهرة ولا يحرمن بالنسب، وبناء عليه لو وجد الرضاع فإنه لا يؤثر فيهن. واضح مشايخ؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال براء بن عازب لقيت خالي ومعه الراية قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعدي أن أضرب عنقه أو أقتله، رواه النسائي. الدليل الثالث أنه ليس في هذا بين أهل العلم خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه المحرمة الثانية بالعقد، قال وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، قال ولو من رضاع، قول ولو من رضاع إشارة للخلاف. فالقول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنها لا تحرم، إذا كانت من رضاع فإنها لا تحرم. قال لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لا خلاف في هذه المسألة أن حليلة الابن محرمة على الأب. قال دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، أي بنات حلائل، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة. وقال ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. الربيبة هي بنت الزوجة من غير الزوج، والذكر ربيب. قوله دون بناتهن يعني أن بنت زوجة الأب وبنت زوجة الابن لا تحرماني عليهما، بنت زوجة الأب لا تحرم على الابن وبنت زوجة الابن لا تحرم على الأب. لذا قال دون بناتهن، قال ودون أمهاتهن، ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده ولده، هذه مثلنا لها. قال وأم زوجة والده ولده، وبناء عليه فإنها لا تحرم عليه أم زوجة والده ولا أيضا أم زوجة ولده، أم زوجة ولده. واضح؟ فيها تطبيقات كثيرة من حيث الأمثلة، لكن نتجاوزها لأن فيها تفريع وسنضطر لبعضها إن شاء الله بعد قليل. ماذا؟ ربيبة والده، يعني أن والده تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت من غيره، فهذه ربيبة والدي لا تحرم عليه. ماشي؟ إذن انتهينا من بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهات أيضا، أمهات زوجة الأب وأم أيضا زوجة الولد. أحسن الله إليكم. وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها أي بنت الزوجة وبنات أولادها الذكور والإناث، وإن نزلن من نسب أو رضاع بالدخول، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الثالثة من المحرمات المصاهرة أم الزوجة، قال وجداتها، يعني وإن علت الأم، قال ولو من رضاع، وهذا كما تقدم القول الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة، وبناء عليه لا يحرم على الرجل أن ينكح أم زوجته أو ابنتها من الرضاع، صح؟ ولا أيضا يحرم على المرأة أن ينكحها أبو زوجها أو ابنه من الرضاع، هذه الجهات الأربع. قال بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم، والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية لقوله تعالى وأمهات نسائكم. قال ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن، يعني عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها، يعني أن أم الزوجة تحرم بالعقد ولا يلزم الدخول بالبنت. الدليل الثاني روى عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها. طيب هذه المحرمة الثالثة. الرابعة قال وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها أي بنت الزوجة وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلن من نسب أو رضاع. بنت الزوجة هي الربيبة، قال وبنات أولادها، يعني وإن نزلت سواء كانت بنت ابن زوجة أو كانت بنت بنت زوجة، فإن وإن نزلت الذكور والإناث وإن نزلن من نسب كما تقدم أو رضاع. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان من رضاع فإنه لا يحرم. إيه نعم، الآن مقصود بنت الربيبة، يعني بنت الربيبة أو بنت بنت الربيبة أو بنت ابن الربيبة، لأن البنت وإن نزلت من الذكور والإناث للربيبة لها حكم الربيبة. ماشي؟ قال من نسب أو رضاع، قال بالدخول، هذه المحرمة يشترط لها الدخول لقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وبناء عليه فإنه إذا دخل بالأم حرمت عليه الربيبة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. فقوله تعالى التي في حجوركم، هذا القيد خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج الشرط، فوصفها بذلك تعريفا لها بغالب حالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه. فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن أي الربائب لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. متى تجوز الربيبة؟ قال إن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن أي الربائب لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا دليل الأول، يعني يبين متى يحكم بجواز نكاح الزوج لبنت زوجته. هذا دليل الأول. دليل الثاني قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له أن يتزوج بنتها. أحسن الله إليكم. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. يبين ملف رحمه الله أنه يترتب على الوطئ بالشبهة أو الزنا ما يترتب على الوطئ الحلال. قال ومن وطئ امرأة بشبهة، وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا، قال أو زنا، قوله أو زنا يريدون الوطء المحرم ولو كان وطئا في الدبر، هذا يشمل وطء في القبل أو في الدبر. قال حرم عليه أمها وبنتها. كما تقدم أن البنت تحرم ولو كانت بنتا من حرام، فكذلك أيضا هنا ما حرم بالمصاهرة يؤثر ولو كان بسبب محرم. فإذا وطئ امرأة بشبهة فإن أمه تحرم عليه وبنته تحرم عليه، أمه تحرم، أمها تحرم عليه لأنها أم، لها حكم أم الزوجة، وبنتها لها حكم بنت الزوجة، لها حكم الربيبة كذا. وحرمت على أبيه لأن لها حكم زوجة الابن، وابنه لأن لها حكم زوجة الأب. فيريد المؤلف رحمه الله أن الأربع اللاتي حرمنا بالمصاهرة يمكن أن يحرمنا إذا كان الوطء وطأ شبهة أو وطأ حرام أو وطأ حرام. قال حرم عليه أمها وبنتها، لماذا؟ ما دليل ذلك عن المذهب؟ لأن الوطأ يسمى نكاحا كما تقدم في أول النكاح، فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا دليل المذهب. وأيضا قالوا في الآية قرينة تصرفه إلى الوطء، وهي قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء. الدليل الثاني أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور، كما أنه يثبت الحكم أيضا في وطء الحائض. ثالثا أنها مخلوقة من مائه، فحرمت كتحريم الزانية على ولدها وتحريم المنفية باللعان لأنها ربيبته والاحتمال أن تكون ابنته. قال حرم عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه. طيب هي تحرم عليه يعني أنه لا يجوز له أن ينكحها، صحيح؟ هل هذا يعني ثبوت المحرمية من جهة إباحة النظر؟ لا نجيز النظر، ليس المقصود أنها تثبت المحرمية من كل وجه، وإنما المقصود تحريم نكاحها، المقصود تحريم نكاحها. طيب هذا المذهب، ماذا تستنتجون أن يكون اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ أنها لا تحرم، الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة، كما أنه الرضاع عنده لا ينشر أيضا تحريم المصاهرة، فأيضا الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة. فصل في الضرب الثاني من المحرمات، وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع، وكذا بنت أخيهما، وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الضرب الثاني من المحرمات. هذا الضرب الثاني هو في المحرمات التي حرمنا إلى أمد، وقد يكون تحريمها إلى أمد بسبب الجمع كما سيذكر المؤلف رحمه الله، الجمع بينها وبين غيرها، وقد يكون لسبب عارض كما سيأتي. قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، هذه المسألة التي سيفصل فيها عمادها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقوله تعالى وأن تجمع بين أختين، يعني لا يجوز أن تكون الزوجة الثانية أختا للأولى ولا أن تكون إحداهما عمة للأخرى أو خالة للأخرى. هذا الملخص، ثم سيأتينا تفصيل يعني للتوضيح أو لعدم التوضيح يعني للإشكال. وتحرم إلى أمد أخت معتدته، لا يلزم أن تكون في ذمته، بل حتى لو طلقها وكانت في العدة فإنه لا يجوز أن يجمع بينها وبين زوجته. قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. لماذا؟ لأن بنت أخت الزوجة لو تزوجها سيكون جمع بين المرأة وخالتها، جمع بين المرأة وخالتها. قالوا عمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع، وهذا سواء الحكم فيه سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. قال من نسب أو رضاع، قوله أو رضاع يفيد أنه على المذهب حتى ولو كان السبب رضاع، يعني حتى ولو كانت خالة لها من رضاع أو كانت عمة لها من رضاع أو كانت أخت لها من رضاع. فعند شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم قبل قليل أن الرضاعة لا يؤثر في التحريم بالمصاهرة، وكذا أيضا لا يؤثر في التحريم إلى أمد. وبناء عليه فإنه لا يحرم أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، ولا بين المرأة وعمتها من الرضاع، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاع عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. واضح؟ إذن قوله أو رضاع هذا خلافا لشيخ الإسلام، فخالف رحمه الله في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع. يعني لابد أن تكون أختا لها من النسب أو خالة لها من النسب وعمة لها من النسب. ماشي؟ قال وكذا بنت أخيهما، يعني بنت أخ من؟ قال أخ الزوجة. نعم، يعني بنت أخ الزوجة هذه، نعم، يجمع بين المرأة وعمتها. طيب قال وكذا بنت أخيهما، وكذا أخت مستبرأته، وبنت أختها أو وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها. طيب هذا يحتاج ضابط. نقول لا فرق بين القريبة والبعيدة من النسب أو الرضاع. يعني عندنا الضابط أن المرأة لا تجمع مع أختها ولا خالتها ولا عمتها، صح؟ والضابط في هذه المسألة أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه. فإذا كان في هذه الحالة لا يجوز الجمع. كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم النكاح. فالآن لو كانت هي مع أختها، فلو كان كانت إحداهما ذكرا لم يجوز أن يتزوج، وكذا العكس لو كان المرأة مع بنت أخيها فهي مع المرأة، فالثانية مع عمتها، أو مع بنت أختها فالثانية مع خالتها. لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له أن يتزوج الأخرى، لأنها ستكون إما أن يتزوج بنت أخته أو بنت أخيه، أو أن يتزوج خالته أو عمته، صح؟ فالضابط لضبط هذه الصور هو هذا، أن كل امرأة لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى يحرم النكاح، وبناء عليه يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أخيها، لأن الأخ لا يباح له نكاح بنت أخته. فالجمع بين المرأة وبنت أخيها وجمع بين المرأة وماذا؟ وعمتها. وأيضا ابن الأخت لا تباح له خالته، ابن الأخت لا تباح له خالته. ماشي؟ طيب بناء عليه يحرم الجمع بين العمة والخالة. عفوا، نقول يعني فيها يحرم أيضا الجمع بين خالة وخالة. يعني عندنا أنصورة أخت مع أختها كذا، وامرأة مع عمتها أو مع خالتها، هذه الصورة الظاهرة. عندنا صورة إضافية، هل يحرم الجمع بين خالة وخالة؟ يعني أن تكون كل واحدة منهما خالة للأخرى. عندنا صورة ثانية، أن تكون كل واحدة منهما عمة للأخرى. وعندنا صورة ثالثة، أن تكون إحداهما عمة للأخرى والثانية خالة لها. هذه ثلاث صور، وهي التي يعني تذكر، يعني يقولون ولي خالة وأنا خالها، ولي عمة وأنا عمها، فأما التي أنا عمها فإن أبي أمه أمها، أبوها أخي وأخوها أبي، ولي خالة، هكذا حكمها. إن هو اللغز الفقه الذي يذكر كيف يمكن أن يكون الإنسان هو عما لآخر، أو تكون المرأة هي عمة لأخرى وتكون الأخرى أيضا عمة لها. كيف؟ أحسنت، ما شاء الله لك 10 درجات، ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله، جيد. فهو هذا يعني جوابه، أن يتزوج كل واحد منهما أم الآخر، أن يتزوج كل واحد منهما أم الآخر. عندنا مثلا زيد وعمر، يتزوج زيد أم عمر، يتزوج عمر أم زيد، فالبنت منهما كل واحدة منهما عمة للأخرى، عمة للأخرى، عمة لأب. فهنا الجمع بين عمة مع عمة لا يجوز، واضح؟ طيب هذه العمة مع العمة، طبعا اللغز يمكن أن يورد على هذا النحو، يعني تقول يعني كيف يمكن أن تكون عمة وعمة في نفس الوقت، أو أن تقول تعكس، تقول لو تزوجت أنت وآخر، أنت وصديقك، لو تزوجت أنت أم صديقك، زوج صديقك أمك، فالولد منهما ماذا يكون؟ يكون كل واحد منهما عمة للآخر، فهي بنفس الصورة. انتهينا من العمة مع العمة، عندنا الخالة مع الخالة، كيف يتصور؟ أحسنت، أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر. فعندنا زيد وعمر، لو تزوج زيد بنت عمر وتزوج عمر بنت زيد ثم أنجب كل منهما بنتا، فإن البنتين كل واحدة منهما خالة للأخرى، ماشي؟ طيب جيد، هو الآن المقصود تقريبا تصور، ممكن مع في الرسم الشجري يتضح أكثر. طيب بقي صورة عندنا، ذكرنا العمة مع العمة والخالة مع الخالة، بقيت صورة ماذا؟ عمة وخالة، كيف؟ أن ينكح ماذا؟ أحسنت، كيف؟ أحسنت، أن ينكح، عندنا اثنان، أن ينكح الأب امرأة وينكح الابن أمها، وينكح الابن أمها. فلو تزوجت أنت أم زوجة أبيك التي تتكلم عنها قبل قليل، دون أمهاتين قبل قليل، زوجة أبيك تحرم عليك لكن أمها لا تحرم عليك، كذا؟ فلو تزوجت أنت أم زوجة أبيك ثم أنجبت ولدا، فهذا الولد الآن ماذا سيكون؟ ها كيف يعني تكون قرابة؟ كيف سيكون لأخيك؟ سيكون لأخيك هذا الولد، أخوك سيكون عما له، كذا؟ وأخوك من أب التي هذه سيكون هذا خال له. يعني لو فرضنا أنك أنجبت بنتا، فهذه البنت ستكون لأختك من أب، هذه البنت ستكون لأختك من أب، ستكون أختك من أب خالة لها، وهي عمة لها، وهي عمة لها. طيب نعيدها، إذا نكح إنسان امرأة ونكح ابنه أمها وكان لكل واحد منهما بنت، فستكون إحداهما عمة للأخرى والثانية خالة للأخرى. ما تضح لك أبو إبراهيم، كيف حاول توضح؟ إيه لكن الزوجة محرمة لكن أمها غير محرمة. لا هذه الآن تزوجت أنت شيخ، لو قدرنا أن زيدا تزوج أم زوجة أبيه، زوجة أبيه ليست جدته، زوجة أبيه، أي نعم، زوجة أبيه ثانية طبعا، ليس مقصود جدته، أي نعم. طيب قالوا إذا نكح امرأة ونكح ابنه أمها فإنه يولد لكل واحد منهما بنت. طيب لازم نوضحها هذه، طيب طيب الآن إذا نكح الرجل امرأة، زيد تزوج امرأة وابنه عمر تزوج أم زوجة زيد، تزوج أمها، فهنا يولد لكل واحد منهما بنت، بنت الابن ستكون خالة لابنة الأب، بنت الابن ستكون خالة لابنة الأب. وستكون بنت الأب عمة لبنت الابن، عمة لبنت الابن. طيب الشيخ الآن نعم إذا مشكلة اسمها الشعب طيب لا بس طيب يعني بتجيبها بطريقة أخرى، لو قدرنا مثلا أن أباك عنده زوجة، زوجة أبيك غير والدتك، فالآن زوجة أبيك هذه تحرم عليك صح؟ تحرم عليك، لكن أمها لا تحرم عليك صح؟ لو تزوج أخوك، أخوك عشان تفضل، لو تزوج أخوك أم زوجة أبيك، أم زوجة أبيك خالتك، ثم ولد لهما بنت، هذه البنت بالنسبة الآن لأختك من أب، إنه هي زوجة الآن أبيك، فزوجة أبيك هذه عندها بنت، بالنسبة لأختك من أب ماذا تكون؟ خالة، خالة، لأن بنت هذه المولودة الجديدة طيب هي على كل يعني أي نعم خالة المولودة الجديدة أي نعم هذه خالة الآن عندنا الآن طيب الآن عندنا زيد هو مش يحتاج اسماء كثيرة تبون مع الأسماء نجرب بسم الله زيد ابن عمر أخوه خالد أخوه لأب تمام عمر تزوج فاطمة تزوج فاطمة وفاطمة أمها هند هذا خالد تزوج من هندا تزوج هندا طيب لما تزوج هند أنجب بنتا تمام خالد تزوج هندا فأنجب بنتا هذه البنت ماذا تكون؟ ماذا تكون لمن الآن عندنا هذه الأولى؟ سنقارنها بمن؟ لا لا سنقارنها بالأخت لأب، الأخت لأب بنت هند، سنقارنها بالأخت لأب بنت أبي الأب نعم، فهذه الآن الأخت لأب اللي هي بنت بنت الأب هذه ستكون خالة لها لأم صح؟ والبنت هذه أختك هذه ستكون عمة لها لماذا؟ لأن أخت أبي واضح؟ الحمد لله اللي بعده على طول يكتفي نعم إذن صار عندنا ثلاث صور نعيدها باختصار أنه يحرم عليه أن يجمع بين عمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت ويحرم أيضا الصورة الثانية أن يجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ابنة الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت ماشي؟ طيب قال لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن أبي هريرة هذا الدليل الأول الآية والدليل الثاني الحديث الدليل الثالث قال المنذر أجمع أهل العلم على القول به الدليل الرابع لما فيه من إيقاع العداوة بين أقارب وإفضائه إلى قطيعة الرحم ويمكن أن يخصص قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم بالأدلة المتقدمة هذا على المذهب هذا كله على المذهب فيه مخالفة للمذهب في مسألة أخت المعتدة أنه إذا كانت المطلقة بائنة بينونة كبرى فإن أختها تحل ولو كانت في العدة فإن أختها تحل ولو كانت في العدة هذا قول آخر في المسألة نعم خلاف المذهب خلاف المذهب المذهب لا لا تحل قال المصنف رحمه الله ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد لا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه وأيضا لا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال لعدم النص فيهما بالتحريم ولدخولهما في قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم، لأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرة، والقاعدة كما تقدم أنه لو قدر أن إحداهما ذكر لم تحل له الأخرى. لكن قالوا يكره أن يجمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتي أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه، أو أن يجمع بين بنت عمه وبنت عمته، أو أن يجمع بين بنت خاله وبنت خالته. لما روى أبو حفص عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة، أي لإفضائه لقطيعة رحمها على سبيل الكراهة. قال ولا بين مبانة شخص وبنتها من غيرها ولو في عقد. لا يحرم الجمع بين من كانت زوجة رجل وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه وبين ابنته من غيرها. لماذا؟ لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة ولا قرابة بينهما أحسن الله إليكم. فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زينا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. إن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله، إذا كان طلاقا رجعيا فالتحريم باق. إذا لابد أن يكون الطلاق ماذا؟ بائنا، وتنفسخ عفوا وتنقضي العدة لأجل ماذا؟ لأجل أن يزول التحريم، إذن إذا كان الطلاق بائنا أو كان فسخا فأيضا تحرم حتى تنقضي عدتها. إذن إذا كانت رجعية فإنها تحرم، وإذا كانت بانت فلا بد من انقضاء العدة. ما دليل ذلك؟ أنه أولا أنه مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، ثانيا عن عبيدة السلماني أنه قال ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر وألا تنكح المرأة في عدة أختها. يعني ليس التحريم بين الجمع بين المرأة وأختها مقتصرا على حال النكاح بل حتى حال العدة. الدليل الثالث أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين. قال وفرغت العدة أبحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع. إذن هذا من هذه من المحرمات إلى أمد. فمتى ينقضي الأمد؟ بانقضاء العقد وانقضاء العدة، بانفساخ العقد أو بالمفارقة سواء كان بطلاق أو بفسخ مع انقضاء العدة. قال ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. عندنا قاعدة، حكم العدة من الزنا والعدة من وطئ الشبهة حكم العدة من النكاح. العدة من الزنا والعدة من وطئ الشبهة حكمهما حكم العدة من النكاح. وبناء عليه فإذا كان لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها في النكاح، فإنه أيضا لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها فيما إذا وطأ المرأة بشبهة أو زينة. واضح؟ طيب إيه نعم أحسنت. حرمت عليه زوجته المقصود حرم عليه وطؤها. إذن إذا وطئ من يطأ مثله امرأة بشبهة أو وطئها بزنا فإنه لا يجوز له في عدة الموطوءة بالشبهة أو الزنا أن يتزوج أختها، ولا أيضا أن يطأ أخت موطوءته إن كانت زوجة له. ما دليل ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين. إذن إذا وطئ امرأة بشبهة أو بزنا لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها كذا. وإذا كان متزوجا لأختها فإنه لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى تنقضي عدة موطوءته. واضح شباب؟ للدليل المتقدم. نعم. فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، أو تزوجهما في عقدين معا بطلا لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا. تزوج الأختين في عقد واحد فإن العقدين لا يصحان، أو تزوجهما في عقدين معا يعني في الوقت نفسه بطلا، يعني لم ينعقد واحد منهما لأنه لا يمكن التصحيح فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. كما لو تزوجت المرأة، كما لو زوجت المرأة لرجلين، أو لو تزوج خمسا في عقد واحد فإنه يبطل في الجميع. قال وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصحح في الكل ولا مزية لواحدة من هذه الخمس على غيرها فيبطل في الجميع. والمقصود بالبطلان هنا أنه لم ينعقد، أنه لم ينعقد ابتداء. نعم، هذا فيما إذا وجد العقدان معا أو تزوجهما في عقد واحد. أما إذا كان أحد العقدين متأخرا عن الآخر فبين المؤلف رحمه الله حكمه بقوله أحسن الله إليكم، فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخرا فقط لأن الجمع حصل به، أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما، وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. قال المؤلف رحمه الله فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، قوله فقط يعني دون العقد الأول، لأن العقد الأول لم يكن فيه جمع بين أختين. قال لأن الجمع حصل به، الضمير في به يعود على الثاني يعني المتأخر. أما إذا تزوجهما في عقدين وعلم الأولى منهما فنكاحها صحيح، الأولى، لأن الأولى لا جمع فيه، نكاحه للأولى لا جمع فيه. أما نكاح الثانية فباطل لأن الجمع يحصل به، وبالعقد على الأولى تحرم الثانية فلا يصح عقده على الثانية حتى تبين الأولى وتنقضي عدتها. تمام. قال أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني. فإذا وقع العقد الثاني في عدة الأخرى فيكون قد جمع بين المرأة وأخت معتدته، يعني هنا الجمع بين الزوجة وأختها أو بين أخت معتدته ومعتدته. قال بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين. قال ولأن البائنة محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية، يعني لها حكم الرجعية. أما العقد الأول فصحيح. لماذا؟ لأنه لم يكن في وقته جمع بين أختين. نعم. قال وإن جهل أسبق العقدين فسخا، يعني ذكر إذا وقع معا، وذكر إذا وقع إذا تأخر أحدهما مع العلم بالمتقدم والمتأخر. بقيت صورة إذا تأخر جهل المتقدم والمتأخر. جزاك الله خيرا. فهنا يفسخ، قال فسخا يعني فسخ العقدان، فهنا يفرق بينه وبينهما، يعني بين المرأتين، بينه وبين المرأتين. لماذا؟ لأن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل، ولا يعرف المحللة له، لا نعرف من التي تحل له من التي تحرم عليه، فقد اشتبه عليه، ونكاح إحداهما صحيح، ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما جميعا أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك. فلأجل الخروج من الاشتباه في المحرم نفسخ العقدان أو نفسخ العقدين، فيجب ذلك. كما لو زوج الوليان ولم يعرف الأول منهما فهنا يفسخ العقدان. وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس، سواء فعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة. قال فسخا، هذا تعليق على فسخا. قال ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. الآن تزوج اثنتين وتقدم زواجه بإحداهما على الأخرى وهما أختان وجهل الأسبق، فسنفسخ العقدان. طيب المهر لمن؟ سيكون لمن؟ المهر عندنا ثلاث أحوال، إما أن يكون لم يدخل بواحدة منهما، أو أن يكون دخل بإحداهما، أو أن يكون دخل بكل منهما أو بكلتيهما، صح؟ إذا لم يكن دخل بواحدة منهما فسيكون نصف المهر لإحداهما، لأن الطلاق قبل الدخول ينصف المهر، فيكون للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، صح؟ نعم. فعندنا نصف المهر يكون لمن؟ يكون لإحداهما، هذا إذا كان لم يدخل بواحدة منهما. كيف نميز من التي تستحقه؟ يصطلحان عليه، فإن لم يفعل أقرع بينهما، فكان نصف المهر لمن خرجت قرعتها. ماشي، هذا إذا كان لم يدخل بواحدة منهما. ما الحكم إذا كان قد دخل بإحداهما دون الأخرى؟ فإنه يقرع بينهما، يقرع بينهما. فإن وقعت القرعة لغير المصابة التي لم يدخل بها فإن لها نصف المهر. لماذا؟ لأنها زوجة فارقها قبل الدخول. إذا دخل، إذا صارت القرعة لغير من دخل بها فيكون نصف المهر لها. أما المصابة التي دخل بها فيكون لها مهر المثل بما استحل من فرجها. أما إذا وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى، وللمصابة المسمى جميعه لتقريره بالدخول. هذا إذا كان قد دخل بإحداهما. الحالة الثالثة إذا كان قد دخل بهما أو أصابهما كلتيهما، فيكون لإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل، لأنه يعني الآن دخل لا يكون نصف المهر، فعندنا دخول. فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل، كيف نميز؟ يقرع بينهما لتتميز من تأخذ المسمى ممن تأخذ مهر المثل إذا كان قد تفاوت مهر المثل عن المسمى. نعم شيخ، الحين إذا أصاب إحداهما ووقعت القرعة على غير المصابة، تعطى هذه اللي أصابها مهر المثل والأخرى نصف مسمى. لأننا نريد أن نميز من التي لها حكم الزوجة التي دخل بها. إيه نعم، لها حكم الزوجة، لكن الأخرى لها مهر مثل لأنه دخل بها. إيه نعم، فتكون زوجة قصدك بدون أن يفسخ العقد. في إرادك لماذا يفسخ؟ لأنه لا يمكن أن نجزم بكونه أن هذه زوجته إلا بالفسخ، لأن سيظل محل اشتباه في مسائل اشتباه الحلال بالحرام، يقول يجتنب الجميع. يعني هذا منها. سم. ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. من ملك أخت زوجته ونحوها، الآن تقدم التحريم بين تحريم الجمع بين الزوجة وأختها. أيضا حتى في ملك اليمين قال من ملك أخت زوجته ونحوها، يعني لو ملك عمة زوجته أو خالة زوجته، فلا يجوز أن يجمع ما بين زوجته وعمتها أو خالتها أو أختها بملك اليمين. قال صح أن يملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، لأن الشراء يراد الاستمتاع ولغيره، ولهذا يصح الشراء لمن لا تحل له كشراء المجوسية أو أخته من الرضاع، لكن لا يجوز له أن يطأها، يعني صح الشراء دون الوطء. قال ولا يطأها، وأيضا لا يباشرها ونحو ذلك أن ينظر إليها بشهوة، لأن دواعي الوطء لها حكم الوطء، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبناء عليه يجوز له أن يجمع بينهما في الخلوة. قال حتى يفارق زوجته، يعني حتى يطلق امرأته أو يخلعها أو يفسخ أو ينفسخ نكاحه لأي مقتض. قال وتنقضي عدتها، إذا لابد من المفارقة وانقضاء العدة. لماذا؟ أولا لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش، أو جامعا بين أو جامعا ماءه في رحم أختين، وذلك لا يحل، قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين. هذا الدليل الأول. فجمع الماء في رحم أختين يشمل ما لو كانت كلتاهما زوجة أو كانت إحداهما زوجة والأخرى أمة. الدليل الثاني لأن بوطئها يحصل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في الوطء، وهذا حرام، لأن الجمع في العقد حرام للأدلة المتقدمة، وإنما حرم لأنه وسيلة إلى الوطء، فلا أن يحرم الجمع في الوطء من باب أولى. وملك نحو أختين صح وله وطء أيهما شاء، وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. الآن لا يجوز الجمع بين الأختين، إحداهما زوجة والثاني ملك يمين. أيضا لا يجوز الجمع بين الأختين إذا كانت كلتاهما ملك يمين، إذا كان سيطأهما كلتيهما، أما إذا كان سيطأ إحداهما فلا بأس. قال ومن ملك نحو أختين صح، سواء اشتراهن في عقد واحد أو في عقود، وهذا لا خلاف فيه أنه يصح أن يملك الأختين. قال وله وطء أيهما شاء، وله وطء أيهما شاء، له أن يطأ إحداهما. لماذا؟ لأن الأخرى لم تصر فراشا بعد، ف فيجوز له أن يطأ إحداهما. قال وتحرم به الأخرى، الضمير في به يعود على الوطء، يعني تحرم الأخرى بوطئه للأولى. والمقصود بالتحريم هنا الخروج من الملك أو تحريم الوطء؟ تحريم الوطء لكنها في ملكه. إذن ليس له الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وقد كرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكل يفعله، وروي ذلك عن علي أيضا. يريد بالآية المحرمة قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، ويريد بالآية المحللة قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لكن المذهب على التحريم لما روي عن الصحابة أولا، ثانيا للآية المحرمة، لأن الآية المحرمة إنما أريد بها الوطء وأريد بها العقد أيضا، بدليل أن سائر المذكورات في الآية كما تقدم إنما يحرم وطؤهن والعقد عليهن، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن وهذه منهن. ثالثا أن هذه امرأة صارت فراشا فحرمت أختها قياسا على الزوجة. قال حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، تحرم به الأخرى، يعني بالوطء تحرم الأخرى، متى تجوز الأخرى له؟ قال حتى يحرم الموطوءة بإخراج من ملكه، لابد أن تحرم عليه بأن يخرجها من ملكه، وأيضا حتى يستبرئ المخرجة من ملكه ويعلم براءتها من الحمل. يعني الآن لا يكفي أن يخرجها من ملكه، لابد أن يخرجها من ملكه وأن يستبرئها من الحمل، فإن كانت حاملا منه فإنها لا تحل له أختها حتى تضع حملها، لأنه يكون جامعا ماءه في رحم أختين، فهو بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها. قال أو تزويج بعد استبراء، لو لم يخرجها من ملكه لكنه زوجها فيجوز له أن يزوجها، فإذا زوجها حلت له أختها بشرط أن يكون التزويج بعد الاستبراء، لذا قال أو تزويج بعد استبراء، هذا قول علي وابن عمر رضي الله عنهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لم يزل ملكه عنها ولا حله لها، فأشبه ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطء، يعني لو كان قد حرمها بدون أن يزوجها أو كان زوجها بدون استبراء فإنه لا بد أن يزوجها بعد الاستبراء، أو أن تحرم عليه بتزويجها أو بإخراجها من ملكه. أما لو حرمها بغير ذلك، حرمت عليه بسبب الحيض أو الإحرام أو تحريمها عليه حرمها عليه، فهنا هذا لا يمنع الوطء فيما بعد، فلا يأمن عوده إليها، فيكون هذا ذريعة للجمع بينها وبين أختها. وهنا أيضا اشترط المؤلف رحمه الله الإخراج عن الملك أو التزويج ليدل على أن الموطوءة لو حرمها سيدها أو حرم وطؤها بسبب غير ذلك فإنها لم تحل له الأخرى، لم تحل له الأخرى. أما كونه إذا عادت إلى ملكه لا يصيب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، لأن الثانية صارت فراشا وقد رجعت إليه التي كانت فراشا، فحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشا كما لو انفردت. أحسن الله إليكم، وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين. أما تحريم الزيادة على أربع للحر فهذا محل إجماع بين أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عش عشر نسوة أمسك أربع وفارق سائرهن، وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة أسلمت وتحتي خمس نسوة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن. وإذا منع من استدامة زيادة على أربع فيمنع من الابتداء من باب أولى. أما العبد قال ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين، لا خلاف في جواز الجمع بين ثنتين للعبد، وإنما اختلفوا في إباحة الأربع له، فمذهب الإمام أحمد أنه لا يزيد على اثنتين. لماذا؟ أولا لأنه قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعرف لهم مخالف في عصر فكان إجماعا، وهذا الذي روي عن الصحابة وحكي فيه الإجماع يخص أو نقول نعم يخص به عموم الآية، عموم الآية. على أن ما في الآية ما يدل على أن في الآية ما يدل على إرادة الإحرار وهو قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النكاح مبني على التفضيل، فلهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح سائر أمته. أحسن الله إليكم. وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وكذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. تحرم المعتدة من الغير، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، هذا الدليل الأول، هذا الدليل في المسألة. لكن هذا الآن انتقال من المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات التي حرمنا لعارض يزول، لعارض يزول. أما المحرمات السابقات فهي محرمات، فهن محرمات على سبيل الجمع، على سبيل الجمع. قال لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أما زوجة الغير فهي محرمة بلا خلاف لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال وكذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وسواء في هذا المعتدة من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء، كذا، فلا يجوز له أن يتزوج المستبرئة مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن تكون هذه لأنه لا يؤمن أن تكون هذه المستبرأة حاملا. فلو أبحنا له أن يتزوجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطئ، ولا يجوز نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل. قولهم أيضا حتى ولو كانت مستبرأة بغير وطء، كيف يمكن أن تكون مستبرأة من غير وطء؟ أو كانت معتدة من غير وطء، ممكن أن تكون معتدة من غير وطء، المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، فهذه معتدة من غير وطء، لا يجوز له أيضا أن يتزوجها. نعم. أحسن الله إليكم. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتوبتها أن تراود فتمتنع. تحرم الزانية على زان وغيره، قول وغيره لئلا يخص الحكم بالزاني، قال حتى تتوب. دليل ذلك أولا قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك الحكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من ذنبك من لا ذنب له. وروي أن مرثد الغنوي دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال لها عناق، فدعته إلى نفسها فلم يجبها، فلما قدم المدينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنكح عناقا، فلم يجبه، فنزل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية وقال لا تنكحها. الدليل الثالث لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به، أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه. هذه ثلاث أدلة. الرابع مفهوم قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات وهن العفائف، فالمفهوم أن الزانيات لا يحل نكاحهن. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، رواه أبو داود والترمذي. قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، لا يجوز له أن يطأ حتى تنقضي عدتها بعد التوبة. لماذا؟ لأنها تلزمها العدة كما تقدم، الموطوءة تلزمها العدة، فيحرم أن ينكحها في العدة، الموطوءة بوطء محرم عليها العدة كما تقدم. والعدة في الأصل لمعرفة براءة الرحم، لأنها قبل انقضاء العدة يحتمل أن تكون حاملا، فلم يصح أن ينكحها كما لو كانت وطئت بشبهة، كما لو كانت وطئت بشبهة. طيب لماذا لا يجوز وطء الحامل من الزنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، يعني وطأ الحوامل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، وهذا الحديث عام. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يستخدمه ولا يحل له، أم كيف يورث وهو لا يحل له، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وهذه الآية خبر بمعنى النهي، بمعنى النهي. طيب إذا وجد الشرطان فتابت ثم انقضت عدتها فيحل نكاحها للزاني ولغيره. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. إذا كانت قد زنت امرأة الرجل أو زنى زوجها فهل ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ النكاح سواء كان هذا قبل دخوله أو بعده، لكن الإمام أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه، لأنه لا يؤمن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. وأيضا إذا علم الرجل من أمته الفجور فقال الإمام أحمد لا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف تعلم توبة هذه الزانية، قال وتوبتها أن تراود فتمتنع. دليل ذلك أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له كيف تعرف توبتها، قال يريدها على ذلك، فإن طاوعته فلم تتب وإن أبت فقد تابت. فصار أحمد إلى قول ابن عمر اتباعا له، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن توبتها هي الاستغفار والندم والإقلاع من الذنب كالتوبة من سائر الذنوب، يعني بدون أن تراود. وذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها، فإن طلبه منها إنما يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها للقرآن، فكيف تحل في مراودتها على الزنا؟ ثم لا يأمن إن أجبته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية، فلا يحل التعرض لمثل هذا. وإن التوبة من سائر الذنوب في حق سائر الناس بالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه فكذلك ها هنا. نعم. أحسن الله إليكم. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح في الآية هنا الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن زبير، قال لا حتى تذوقي عسيرته، فدل على أنها إذا نكحت غيره حلت، يعني إذا كان قد وطئها غيره حلت، لأنه جعل ذلك غاية لتحريمها، وحلها ليس موقوفا على وطئ الثاني لها، وإنما لابد أن يطلقها الثاني بعد الوطء وتنقضي عدتها وتنقضي عدتها. أحسن الله إليكم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، يحرم على المحرم أن يعقد النكاح في حال إحرامه، فإن عقد أحد النكاح لمحرم أو على محرمة أو عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره لم يصح. يعني أن الإحرام بالعمرة أو الحج يفسد العقد سواء كان من الزوج أو من الزوجة أو من العاقد، كذا. قال رواه الجماعة من حديث عثمان رضي الله عنه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا عارض يمنع الطيب فيمنع النكاح كالمعتدة. أحسن الله إليكم. ولا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، إلا حرة كتابية أبواها كتابيان، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى لا هن حل لهم، والدليل الثالث الإجماع على ذلك. قال ولا ينكح مسلم ولو عبدا، قوله ولو عبدا إشارة للخلاف، والعبد يحرم عليه أن ينكح الكافرة. دليل ذلك أولا أنه مرويا عن عمر بن مسعود، ثانيا لقوله تعالى فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان ولم يوجد. قال لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، سواء كانت مشركة أو مرتدة، وإن كانت تدينت بدين أهل الكتاب بعد الردة لأنها لا تقر على دينها، وسواء كانت مجوسية لأنها لم يثبت لها كتاب. قال إلا حرة كتابية، فتستثنى من عموم الكافرات، تستثنى الحرة الكتابية من عموم الكافرات. حرائر أهل الكتاب قسمان، إما أن يكون ذميات أو حربيات، فالذميات يباح نكاحهن بلا نزاع، أما الحربيات فهو محل خلاف، لكن على المذهب حل نكاحهن مطلقا لكن يكره نكاحهن عند شيخ الإسلام. إذن إذا كانت ذمية فيجوز مطلقا، إذا كانت حربية فعلى المذهب يجوز مطلقا، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكره. وقال شيخ الإسلام هو قول أكثر العلماء كذبائحهم بلا حاجة. قال إلا حرة كتابية أبواها كتابيان. الشرط المؤلف رحمه الله في الحرة الكتابية التي يجوز نكاحها أن يكون أبواها كتابيين، أن يكون أبواها كتابيين. ما دليل ذلك؟ أولا قالوا لأنها غير متمحضة من أهل الكتاب، لو كان أحد أبويها غير كتابي فلن تكون متمحضة من أهل الكتاب، أشبه ما لو كان أبوها وثنيا. ثانيا قالوا لأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل، بين من يحل وبين من لا يحل، فلم تحل كالسمع والبغل، يعني قياسا على من تولد من حلال وحرام. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تحل بكل حال لدخولها في عموم الآية المبيحة، ولأنها كتابية فأشبهت من أبواها كتابيان. نعم، المقصود الكتابية إذا كان أحد أبويها أو كلاهما غير كتابي فيجوز على القول الثاني، وصوبه في الإنصاف. قال لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ومن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل، قال الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فأهل التوراة اليهود والسامرة، وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقوا من إفرنجي والأرمني وغيرهم. نعم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى. قال مالك رحمه الله ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. القيد الأول الحر هذا قيد يحترز به من العبد، والقيد الثاني الإسلام هذا يحترز به عن الكافر. العبد له أن ينكح الأمة، لماذا؟ لتساويهما. وأيضا قال مالك رحمه الله أمة مسلمة، فقيد الأمة بكونها مسلمة احترازا من الكافرة، لأنه لا يجوز نكاحها ولو اجتمع الشرطان الآتيان. قال إلا أن يخاف عنة العزوبة. إذن يحل له أن ينكح الأمة المسلمة إذا وجد الشرطان. ما الشرطان؟ الأول أن يخاف العنة، والثاني أن يعدم الطول. وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم في الجملة، يقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية، لكن الصبر عن نكاحها خير أفضل، لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم. إذا وجد الشرطان حل النكاح، إذا عدم الشرطان أو أحدهما فإنه لا يحل له أن ينكح، وهذا مروي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم قال لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، حتى ولو كان خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة فإنه يجوز له أن ينكح. قال ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول، فلا يجوز مع الاستطاعة لفوات شرطه، وكالصوم في كفارة الظهار مع استطاعة الاعتاق، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عن هذا، فلا يجوز كما لو كان تحته حرة. قال ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة، هذا الشرط الثاني العجز عن الطول. ومعنى هذا ألا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو كانت كتابية، فتحل له الأمة إذن، فتحل له الأمة إذن، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا كله إذا كانت لا تجب عليه، إذا كان لا تجب نفقته على غيره، فإن كانت وجبت نفقته على غيره فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة. لماذا؟ لأن المنفق يتحمل ذلك فيعفه بحرة. قال ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية. فالآية اشتملت على الشرطين، فذكر الله عز وجل الشرطين لنكاح الأمة، والمعلق على شرط يعدم عند عدمه كما إذا كان تحته حرة. قال واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر. يتعقب البهوتي رحمه الله الماتن الحجاوي رحمه الله بأن اشتراط العجز عن ثمن الأمة هذا قول اختاره جمع كثير وقال في التنقيح هو أظهر. ثم يذكر المؤلف رحمه الله البغوثي قول الثاني قال وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى، يعني على قول الثاني لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة حتى لو كان مالكا لثمن الأمة، إذا كان عاجزا عن طول الحرة له أن ينكح الأمة المسلمة. ماشي. طيب ما دليل القول الأول الذي يشترط العجز عن ثمن الأمة؟ دليله أنه إذا كان واجدا لثمن الأمة فهو كما لو وجد طول الحرة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يصون ولده عن الرق فأشبه القادر على طول الحرة، وكذلك إذا كان قد قدر على تزويج كتابية تعفه، إذا قدر على تزوج كتابية فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة. واضح؟ هذا على مذهب. فإن قيل الآية دلت على اشتراط الطول للحرة المؤمنة، فما وجه اشتراط الطول للحرة الكتابية أو ثمن الأمة؟ لماذا نشترط هذا؟ فالجواب لأن القادر على هذا غير خائف العنت، هذا لا يخاف العنت. هذا دليل القول الأول. الثاني قال وقدم أنه لا يشترط. لماذا لا يشترط على قول الثاني؟ قالوا ظاهر قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يفيد أن هذا غير مستطيع لذلك، أن هذا غير مستطيع لذلك، فيكفي أن يكون عاجزا عن طول الحرة. أحسن الله إليكم. ولا ينكح عبد سيدته قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، ولا ينكح سيد أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. لا ينكح عبد سيدته، وذكر الإجماع، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. لماذا؟ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، لأن ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وسفره بسفرها وطاعته إياها، ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك، فيتنافيان. ولما روى الأثرم عن أبي الزبير عن جابر أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك. قال ولا ينكح سيد أمته، لا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك، سواء كان يملكها كلها أو يملك شيئا منها، ولا أن يتزوج مكاتبته لأنها مملوكته. لماذا؟ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف من. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما، وهذا يمنعه ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه. وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه، فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لم ولك زوجها أو بعضه لم فأسخ النكاح، وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. قال المؤلف رحمه الله وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها يعني في أمة أبيه ولا شبهة ملك فهو يشبه الأجنبي وكذلك سائر القرابات. قال دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه. لماذا؟ لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم، لأن للأب في أمة ابنه شبهة ملك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قال دون نكاح أمة ابنه، هل هذا يشمل ابنه من الرضاع أو خاص بابنه من النسب؟ قالوا دون الرضاع، فله أن يتزوج أمة ولده من الرضاع، له أن يتزوج أمة ولده من الرضاع. وأيضا لو كان ملك واحد كل واحد من هؤلاء الثلاثة وهم الحر والمكاتب والولد، لو كان الملك لبعض من الأمة فإنه يمنع صحة النكاح كما لو ملكها كلها. إذن هذا الحكم وهذا دليل. القول الثاني في المسألة أنه يجوز أن ينكح أمة ابنه، يجوز أن ينكح أمة ابنه. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. ليس للحرة أن تنكح عبد ولدها، لماذا؟ لأن الابن لو ملك جزءا من أمة لم يجوز لأبيه أن يتزوجها ما دام للابن فيها ملك، ولو ملك جزءا من عبد لم يجوز لوالدته أن تتزوجه ما دام لابنها فيه ملك. فمع كونها أو كونه كله أو كلها للولد أولى بالتحريم. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها. طيب قال وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه. لماذا؟ لأن الرق قطع ولايته عن ابنه وماله فهو كالأجنبي منه. الرق قطع الولاية التي تكون له على الابن وعلى ماله. قال وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. لماذا؟ لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي منهما. وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره أو ملك ولد أو ملك ولده الحر أو ملك مكاتبه مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. قال المؤلف رحمه الله وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر ينفسخ النكاح بلا خلاف. لماذا؟ لما تقدم من منافاة أحكام الملك أحكامه النكاح، والملك أقوى من النكاح. لماذا؟ لأنه يفيد ملك الرقبة والمنفعة، والنكاح لا يفيد ذلك إلا ملك المنفعة. ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنعها ملك اليمين من القسم والملك، فانفسخ بالملك لئلا يجتمع معه ما لا يوافقه كما تقدم. قال أو ملكه بإرث أو غيره. متى مات الأب فورث أحد الزوجين صاحبه أو جزءا منه انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. وكذلك إن ملكه أو جزء منه بغير الإرث هذا بلا خلاف. لماذا؟ لأنهما متنافيان فلا يجتمعان قليلا ولا كثيرا، فبمجرد الملك لها انفسخ نكاحها سابقا على عتقه. قال أو ملك ولده الحر. إذا ملك ولده الحر فإنه ينفسخ. إذا ملك ولده الحر الزوجة الأمة فإنها تنفسخ الزوجة. نعم، إذا ملك ولده الحر زوجة الأب من الإماء فإن العقد ينفسخ. قال أو ملك ولده الحر إلى أن قال الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. لماذا؟ لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد، فكان كملكه في إبطال النكاح. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا ينفسخ نكاح الرجل أمته إذا ملكها ولده، إذا ملكها ولده. قال أو ملك مكاتبه، أو ملك مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوجة الآخرة أو بعضه. لماذا؟ لأن النكاح لا يبقى في بعضها وملكه لا يتم عليها، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه، أو لا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه. قال إن فسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. بناء عليه إذا ملكت المرأة زوجها، كيف تملك المرأة زوجها؟ تشترك أو بالإرث كما تقدم. إذا ملكت المرأة زوجها أو ملكت بعضه ينفسخ النكاح، هل هذا الفسخ يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا. فمتى اعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه بتطليقه، لم تحتسب عليه بتطليقه. لماذا؟ لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية، وإنما فسخ النكاح وجود ما ينفيه، فأشبه انفساخه بإسلام أحدهما أو ردته. صلى الله عليكم. ومن حرم وطئها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطئها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. هذه قاعدة، أن من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك يمين، ممثل المؤلف رحمه الله لذلك بالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا، وأيضا يمثل بالمجوسية وغير ذلك مما لا يجوز نكاحهن. قال حرم وطئها بملك اليمين، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعليل ذلك، ثم استثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية، لأن الأمة الكتابية ماذا؟ كيف اختلت القاعدة؟ الأمة الكتابية كيف؟ ما وجه الاستثناء مما سبق؟ أحسنت، يحرم وطئها بعقد ويجوز عقدها وطئها بملك اليمين. الآن القاعدة أن من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك يمين. الأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد ويجوز وطئها بملك اليمين، فهي مستثناة من القاعدة. واضح؟ إذا قال إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن حرمة النكاح إنما كان من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع الكافرة، وهذا معدوم في الوطء بملك اليمين، هذا المذهب. ونفهم من قوله كتابية أن الأمة غير الكتابية لا يجوز وطؤها بالعقد ولا بملك اليمين. الأمة المجوسية كما تقدم لا يجوز وطؤها مطلقا ولو جاز ملكها، والأمة التي هي أخته من الرضاع يجوز ملكها ولا يجوز وطؤها. إذن عندنا قول الأمة الكتابية مفهومه أن الأمة غير الكتابية لا يجوز وطؤها بملك اليمين، ماشي؟ هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز وطء الإماء من غير أهل الكتاب، يجوز وطء الإماء من غير أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. فالمؤلف رحمه الله ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد، إذا كان قد عقد على أخته وأجنبية معا، كما لو كان لرجل أخت من الرضاع وابنة عم، وكانت إحداهما أخت له من الرضاع ولم يعلم، فقيل له زوجتكهما، قال زوجتكهما صعب هذه والله. أحسنت، زوجتكهما. أحسنت، بارك الله فيك. فإذا قال الزوج قبلت فإنه يصح نكاح الأجنبية، إذا قال صح في من تحل وبطل في من تحرم. لماذا؟ لأن هذه التي تحل لو انفردت لكان العقد عليها صحيحا، فكذلك إذا جمعها مع محرمة. وبناء عليه قال لو تزوج أيما، الأيم يطلق على كل امرأة لا زوجة لها، ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، فيضاف إليها العقد الصادر من أهله. فإنه لم يجتمع معها فيه مثلها فيصح، كما لو كانت قد انفردت به. ويفارق هذا العقد على الأختين، لو جمع بين أختين في عقد واحد كما تقدم، هذه الصورة تفارقه، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها والتي صح النكاح فيها، فهنا لا مانع من التصحيح. قال: وهنا يقال في هذه الصورة الأخيرة أن التي قد صح نكاحها لها من المهر المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه. تراجع. قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح. أعيدها لك شيخ، والوقت عليك يا أبو خالد. للتي صح نكاحها، الآن عندنا اثنتان، إحداهما تصح نكاحها، لها من المهر المسمى لهما، لأنه جمع بين اثنتين، لها قسطه من مهر مثلها منه، لها منه قسطه من مهر المثل. قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح، فلا يباح له، كما لو كانت قد اشتبهت عليه أخته بنسوة، فهنا قد اشتبه المباح بالمحظور في حقه فيحرم حتى يتبين الحل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.